أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في الحج، وذكرنا متن الرحبية ونعيده تاني علشان نحفظه. قلنا والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روين، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطه، وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لابن. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. دي الأبيات اللي احنا ذكرناها في متن الرحبية في المرة السابقة، وشرحنا هذه الأبيات. كنا وقفنا يمكن على البيت الأخير في أثناء الشرح، وقلنا إنه ليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، إن فرق بين ابن الأخ وبين ابن الابن. نقول لو أن إنسانا توفي وترك بنتا وترك بنت ابن، يبقى البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين. لو أنه ترك بنتين وبنت ابن، يبقى هنا الفرض لمن؟ الثلثان للبنتين. يبقى هنا البنتان لهما الثلثان، بنت الابن لها ايه الان؟ ليس لها شيء. يبقى البنتان تاخذان الفرض وهو الثلثان، ثم يرد عليهما الباقي. لكن ان يكن اخ لهن حاضرا لبنات الابن، لو في اخ حاضر هيعمل ايه؟ يعصب بنات الابن. الاخ هذا يعصب من مثله ومن فوقه، من مثله ومن فوقه. يعني فرضنا ان المتوفى ترك بنتين وترك بنت ابن وترك ابن ابن ابن، ترك بنتين لهما الثلثان. بنت ابن لو لوحدها لا حاجه، ما لهاش حاجه، لكن في ابن ابن معها في درجتها يعصبها ويأخذ الباقي. لو انه انزل منها درجه يعصبها، يعصبها برضه. لو هو اعلى منها ياخذ الباقي، لو هو اعلى منها ياخذ الباقي. واضح؟ يبقى هنا مسألة إنسان توفي ترك بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن، يبقى البنتان لهما الثلثان والباقي لابن الابن. لكن لو عكسنا وقلنا إن ابن الابن أنزل درجة من بنت الابن، يبقى يعصبها ولا لا يعصبها؟ يعصبها. وده الأخ المبارك، ده أخ مبارك وجوده جعلها ترث معه. إذا كانت الصورة في الإخوة والأخوات في مسألة الكلال، المتوفى ترك أختا شقيقة ترث النصف فرضا والبقي ردا لو وحدها، ترك أختين شقيقتين لهما الثلثان فرضا والباقي يرد عليهما ردا، ترك أختا شقيقة وأختا لأبيه لهما الثلثان، الأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأب لها الثلث تكملة الثلثين. لو ترك أختين شقيقتين وأختا لأبي، المال الآن إزاي يقسم؟ الشقيقتان لهما الثلثان والأخت الأب ليس لها شيء، يبقى هنا لهما فرض ورد، لهما الثلثان فرضا والباقي رد، الأخت الأب ليس لها شيء. لكن لو هذه الأخت الأب معها أخ لأب، أخ لأب هسميه الأخ الإيه؟ المبارك. هنا بسبب سترس هذه، يبقى الشقيقتان لهما الثلثان، الأخت الأب والأخ الأب لهما الباقي تعصيبا. طيب لو أن هذا الأخ لأب كان نازلا عنها درجة، كان الصورة نقول شقيقتان وأخت الأب وابن أخ لأب، وابن أخ لأب، من يرس؟ الشقيقتان لهما الثلثان، الأخت الأب بقي لها شيء؟ ليس لها شيء. طيب الأخ لو أخ لأب مولود كان عصبها هذه الأخت الأب، لكن الآن ما فيش أخ لأب، ده في ابن أخ لأب. ابن الأخ لأب الآن يرث بإيه؟ بالتعصيب، وهذا لا يعصب من مثله، لو هو وأخته موجودين هو بس اللي يرث الآن. يبقى هنا لو الصورة فرضنا المتوفى ترك ابن أخ وبنت أخ، إخوات الاثنين، ده ابن أخوه ودي بنت أخيه، من يرث؟ ابن الأخ فقط، ابن الأخ فقط، هذا عصب. بنت الأخ هذه رحم، ليس لها شيء، ما ترث. فلو أن المتوفى ترك شقيقتين وأختا لأب وابن أخ لأب، يبقى هنا الشقيقتان لهما الثلثان وابن الأخ يأخذ الباقي تعصيبا، ولا يعصب هذه التي فوقه بحيث يرث معها، لذلك المصلحات الأنثيين، وده معنى قولي في آخر البيت، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب، لا يعصب اللي في درجته ولا يعصب اللي أعلى منه، يبقى يعصب اللي أنزل منه؟ لا، يبقى هنا لا يعصب، لكن هو عاصب بنفسه فيأخذ باقي المال لنفسه، ده معنى قولي هنا في هذا البيت، ليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب. طيب ذكرنا في المرة السابقة الكلام عن الحجب والمطالب أولي النهى، النهاردة هنذكر اللي حيقولهن في منار السبيل. بيقول لنا باب الحجب: وهو باب عظيم، ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. يحرم على من لم يعرف الحجب، لازم تفهم إيه الحجب، ولا تفتي في الفرائض في علم المواريث إلا وإنت حافظ الآيات اللي فيها المواريث، عارف من يرث ومن لا يرث، نصيب كل فرد، من الذي يحجب من في الميراث، أنت عارف مين وجوده يمنع غيره من أخذ المال. يبقى يقول لنا هنا: يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. اعلم أن الحجب بالوصف، الحجب بالوصف، فاكرين وذكرناه؟ حجب الوصف يعني إنسان كان يرث لولا وجود وصف قائم به، يبقى هنا يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة اللي هي إيه؟ رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين، يبقى ده حجب بإيه؟ بالوصف، يبقى هذا وارث، يقول هذا ابن، ابن ولكنه كافر، يبقى لا يرث أباه المسلم، هذا ابن ولكنه عبد فلا يرث أباه الحر، هذا ابن ولكنه قاتل قتل أباه عمدا وعدوانا فلا يرثه. يبقى إذا وجد وصف من هذه الأوصاف الثلاثة بالإنسان الذي يرث، نقول له هذا الوصف يمنعك من الميراث فلا ترث الإنسان الذي توفي. يبقى الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، على جميع الورثة، سواء كان زوجا كانت زوجة كان أبا كانت أما، أي وارث من الورثة وجد في هذه الأوصاف أو وصفا منها رقا أو قتلا أو اختلاف دين فليس له في الميراث. الحجب بالشخص، يبقى هنا في أشخاص موجودة منعوا أشخاص تانين أبعد منهم مثلا أو أضعف منهم، يقول لنا يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع مثلا، وإحنا شرحناها بتفصيل أكثر من مطالب أولي النهى في المرة السابقة، رجعوا. لكن هنا بيقول لنا زي حجب الزوج، الزوج بيأخذ النصف، إذا وجد أولاد للزوج المتوفى يبقى الزوج حيحجب من النصف إلى الربع، وده نسميه حجب إيه؟ نقصان، حجب نقصان، يعني مش هياخد الفرض كامل، هياخد أقل الفرضين. الزوجة تحجب من الربع إلى السمن ونحو ذلك، يبقى ده حجب النقصان. بيقول لنا يتأتى دخوله على جميع الورثة، على جميع الورثة، يبقى هو ذكر لنا بس مثال اللي هو للحجب في النقص، حجب النقصان مثال من الأمثلة. لكن حنقول لو أن العصبات عاصب مولود كان يرث بالفرض تحول إلى بالتعصيب، زي ما نقول الأخت، الأخت مع البنات، لو الأخت وحدها ترث فرضه مش كده في مسألة الكلام، لكن لما كانت مع البنات هترث إيه؟ بالتعصيب يبقى الباقي بعد البنات. لو المتوفى ترك بنتين وترك أختا هنقول البنتان لهما الثلثان، والباقي اللي هو الثلث هيكون لمين؟ للأخت هذه. يبقى نزلت لشيء آخر بعد ما كانت لها فرض في مسألة الكلال. كذلك قد يكون الوارث له ابن واحد، ابن واحد حارس المال كله، لا ده ليه 10 أبناء، يبقى يوزع المال على هؤلاء 10، يبقى يدخل عليهم النقصان بالكسرة. وهكذا ذكرنا 7 صور في مطالب قلناها في المرة السابقة. الحجب بالشخص قد يكون حجب حرمان، حجب حرمان فلا يدخل على 5، 5 مش ممكن يدخل عليهم حجب الحرمان بالشخص، ولكن يدخل عليهم حجب الحرمان بإيه؟ بالوصف. بحجب الحرمان يتغطى على كل الورثة بالوصف، اللي قاتل ما يرث من قتله، اللي عبد رقيق ما يرث يكونه رقيقا، اللي إنسان كافر مع مسلم يبقى هنا لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. لكن حجب الحرمان بالشخص لا يدخل على 5، اللي هما الزوجان والأبوان والولد. والولد يبقى هؤلاء اللي لا يدخل عليهم حجب الحرمان الشخصي. يبقى الزوجان يدخل عليهما حجب إيه؟ النقصان، لكن حجب الحرمان لا بالشخص. كذلك الأبوان، كذلك الولد، ذكرا كان أو أنثى، يعني متوفى ترك بنتا ترك ولدا ابنا، في الحالتين مش ممكن أبدا أنه يحرم بولود شخص آخر، إنما قد ينقص نصيب. وهذا إجماع، لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة، بغير واسطة. أما نقول هذا أب بيدلي الأب للميت بمين؟ بمين؟ بنفسه، ما فيش واسطة بين الأب وبين ابنه. الابن يدلي للميت اللي هو أبوه إزاي؟ بنفسه. يبقى هنا يدلي إليه، ما فيش واسطة بينه وبينه على طول. الزوجة كذلك مع الزوج، والزوج مع الزوجة، فدول أقوى الورثة. بيقول لنا واعلم أن الجد يسقط بالأبي، اللي قال لنا في المتن إيه؟ والجد محجوب عن الميراث بمين؟ بالأبي في أحواله الثلاثة، مش كده؟ إيه الأحوال الثلاثة؟ إنه يرث بالفرض، ويرث بالتعصيب، ويرث بالفرض والتعصيب. هنا أحوال الأب الثلاثة. يبقى الجد يسقط بالأبي، الأب حارث بالفرض، حارث بالتعصيب، حارث بالفرض والتعصيب، الجد موجود يسقط الجد، والأب هو اللي يرث. وده إجماع من يحفظ عنه ابن المنذر من الصحابة ومن بعده. وكل جدة أبعد بجدة أقرب، وأسف كل جد أبعد بجد أقرب، الجد البعيد الجد اللي أقرب منه يسقط. يبقى هنا لإدلائه به عشان نقوله الجد، لو أبو الأب مثلا هذا يدلي إلى الميت بالأب، الجد أبو هذا الجد يدلي إلى الميت عن طريقه، نقول له لا أقرب منك يسقطك، يبقى هنا يحجبك. وأن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأبي، الجدة مطلقا سواء كانت أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، هذه الجدة، الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب تسقط بالأم، تسقط بالأم. ده الراجح في هذه المسألة، يؤيده حديث إسناده ضعيف ولكن له شواهد بمعنى هذا الحديث، وفي أثر عن محمد ابن سيرين مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بمعناه فيتقوى بذلك. فلذلك نقول إن الأم تسقط الجدات من كل جهة. هنا يبقى الأب ما يسقطش الجدات، وفيها خلاف، وفيها خلاف. الراجح عند الشافعية وغيرهم أن الأب يسقط أم نفسه، عندهم الراجح عندهم ذلك. الراجح عند الحنابلة أن الأب لا يسقط أمه، لا يسقط أمه، لأن أمه وهي الجدة ترث ميراث أم وليس ميراث أب. يبقى دي مسألة من مسائل الخلاف في هذه النقطة. تسقط الأم، تسقط الجدة بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة. وكل جدة بعدا بجدة قربا، الجدة البعيدة تسقطها الجدة القريبة. لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة، ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. دي صورة الخلاف اللي ذكرنا بين الحنابلة وبين غيرهم، إن الأم إذا كان ابنها مولودا، اللي هي الجدة يعني ابنها وهو أبو المتوفى مولود، عندهم الشافعية وغيرهم أن الأب يسقط أمه. عند الحنبلة وهو الأرجح أن الأب هذا لا يحجب أمه اللي هي جدة المتوفى، لأنها لا ترث ميراث الأب وإنما ترث ميراث الأم. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، أم أب مع ابنها وابنها حي، أم أب مع ابنها وابنها حي. الإسناد بتاعه ضعيف ولذلك ضعفه الشيخ الألباني، لكن له رواية أخرى بإسناد أيضا ضعيف، ورواية ثالثة عن ابن سيرين مرفوعة عن المرسلة، فهنا يتقوى الحديث بذلك مع قول الصحابة. يقول: ورواه سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الأم، وكذا الجد لا يحجب أم نفسه، الجد لا يحجب أمه لأنها ترث ميراث الأم، التي تحجب هذه الجدة هي الأم، أم الميت. يقول لنا صاحب حشية على مغني المحتاج: الجدة للأم لا يحجبها إلا الأم، إذ ليس بينها وبين الميت غيرها، فلا تحجب بالأب ولا بالجد. هذه الجدة من ناحية إيه؟ الأم لا يحجبها، يبقى هنا اتفاقا اتفاقا أن الجدة من ناحية الأم اللي يحجبها الأم. إنما الخلاف في الجدة من ناحية الأب والجد، هل يحجبها ابنها ولا لا؟ بيقول لنا هنا فائدة: قد ترث الجدة مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضا، فيكون السدس بينهما نصفين. قد ترث الجدة مع بنتها، هذه صورة من الصور اللي نقول جدة ومعها جدتان، واحدة أقرب من الأخرى، ومع ذلك ورثنا الاثنتين، ورثنا الجدة الكبرى والجدة الصغرى، إذا اختلفت جهة الميراث، يبقى هنا يقول لنا ذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه. الصورة يمكن ذكرناها قبل كده، قلنا زواج ابني الخالة، واحد اتجوز ابنة خالته، هنا أمه وأمها أختان، أمهما جدة لابنهما، يبقى هنا نقول امرأة خلفت بنتين، البنتين دي خلفت ابن ودي خلفت ابنة، اتجوز الابن بالابنة، يعني واحد جوز بنت خالته، خلفوا صبيا، يبقى هذا الصبي له كم جدة الآن؟ ثلاث جدات، جدة من ناحية أبيه، وجدة من ناحية أمه، وجدة من الناحيتين اللي هي الأم الأصلية، مش كده؟ لو أن إحدى الجدتين ماتت، وهذا الإنسان اللي هو المولود توفي وأبوه ميت وأمه ميتة، الآن من يرث؟ فاضل جدة إما من ناحية أبيه وإما من ناحية أمه، مش كده؟ هترث. وفي الجدة الكبرى إذا ما ورثناهاش من ناحية الأم هنورثها من ناحية الأب، يبقى الاثنين يشتركان مع بعض في الميراث. ده المعنى اللي يقصد. أهي مثلا أدي الصورة هنا، يقولوا جدة ولها بنتان، البنتين كل واحدة، واحدة خلفت ذكرا والثانية خلفت أنثى، تزوج الذكر من الأنثى خلفوا هذا الأخير. في جدة هنا هي الكبرى زينب، جدة بعدها لبنتها حفصة، في عمرة بنتها، جدة لها بنتان، حفصة خلفت بنت سميناها أم زيد، عمرة خلفت ولد سميناه أبا زيد، اتجوزت أم زيد من أبي زيد خلفوا زيد. ما دي زيد. طيب الآن هنقول أم زيد وأبو زيد الاثنين، أو أم زيد هذه متوفاة مش موجود، الجدة هذه اللي هي حفصة فرضنا أنها أخرى ميتة غير موجودة، زيد الآن توفي مين اللي حيرث بقى عندنا؟ ادي زيد اللي هو الاخير للحفيد. هننظر هنلاقي من ناحيه الامهات ما فيش الا الجده الاخيره اللي هي زينب. من ناحيه الاب بتاعه هنلاقي جده هي ام ابيه اللي هي عمرو. نقول زيد سيرث منه ابوه سيرث، مش كده؟ ابوه يرث. جدته اللي هي ام ابيه على ما اخترناه في المساله وقول الحنابله انها ترث ميراث ايه؟ ميراث ام. ميراث الام هيبقى قد ايه؟ السدس. لوحدها هتاخد السدس؟ هنقول لا، ده في من الناحيه الثانيه اللي هي الجده الكبرى هذه مولوده ام ام امه، يبقى هتشارك هذه الجده الجده الاخرى الاثنين يشتركان في ايه؟ في السدس. يبقى عندي جدتان يشتركان في السدس. الجده حفصه نقول جده لام الثانيه اللي هي عمره جده للاب. الجده اللي هي الكبرى زينب ام ام ام. يبقى هنا المتوفى زيد امه غير موجوده ولا ابوه، جدته اللي هي لام امه ميته، يبقى اللي هترث الان الجده ام ام الام هذه ترث. الجده اللي هي ام ابيه ايضا موجوده وهي اقرب من الاخرى، يبقى يشتركان في السدس. نرجع للحج في عندنا في منار السبيل. يقول لنا وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. يبقى هنا الابناء، انسان توفي ترك ابنا وابن ابن، يبقى الابن يرث، ابن الابن لا يرث. ترك ابن ابن وابن ابن ابن، يبقى الاقرب يرث ويحجب الابعد. طيب يقول لنا ولو لم يدلي به لقربه. ولو لم يدلي به، المعنى انه الانسان اللي موجود هنا ابن للميت، الاخر ابن ابن للميت، او ابن ابن ابن من ناحيه اخرى، ما تفرقش. الابن الاقرب هو الذي يرث هذا، حتى سواء ده الحفيد بتاعه ولا ابن اخوه، ما تفرقش، يحجب كل اللي وراه في الدرجه. تسقط الاخوه الاشقاء باسمين، العصاءات الإخوة الأشقاء، يقول لنا بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب، نقول لأخ الشقيق ولا الأخ الأب يرث في حالة إيه؟ الكلالة، والكلالة ما فيش أبناء فيها، فعلى ذلك الابن إذا وجد الأخ لا يرث من أي الجهات، يبقى وتسقط الإخوة بالبنين، بكل الأبناء تسقط، ومين تاني بالبنين؟ وبالأب الأدنى، وبالأب الأدنى كما روي. يقول حكاه ابن المنذر إجماعا تسقط الإخوة الأشقاء بالابن وبالأب الأقرب إجماعا، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد. طيب الإخوة مين حيسقط الإخوة يحجبهم؟ يقول لنا يسقطون بالابن وابنه وبالأب. لاحظ قال بالأب ما قالش بالجد، لأن الاختيار مذهب زيد هنا، وزيد لا يحجب الإخوة بالجد. الإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، يبقى هنا إذا وجد أخ شقيق يسقط كل الإخوة الأب ذكورا ولا إناثا لقوته، بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن بني الأم يتوارثون دون بني العلات. بني العلات إيه؟ بنو العلات اللي هم بنو الضرائر، الضرائر يبقى هنا العلة الضرة، يبقى نقول هذه علة لهذه هي ضرة للأخرى، يبقى الأب واحد وهؤلاء الإخوة من الأب، إخوة من الأب. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، يبقى هنا الأخ من الأب والأم هذا أقوى، فيرث ويحجب أخاه لأبيه. يسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق. وضحناها قبل كده، قلنا أنه أبناء الأب ولد الأب يسقطون بالأخت الشقيقة، يبقى إذا وجدت شقيقة ووجدت أخت لأب أو إخوة لأب ووجد بنت للميت أو أبناء للميت، إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع بنت الميت، يعني بنت الميت او بنت ابن الميت، ترث قد ايه؟ النصف، سواء كان بنتا ولا بنت ابن، خدت النصف ومعها اخت شقيقه، تاخد ايه اخت شقيقه؟ الباقي تعصيبا، والنصف الباقي هتاخده تعصيبا. الان الاخوه لاب لهم حاجه؟ الان ما لهمش حاجه، خلاص خلاص الميراث بين الفرض وبين التعصيب فليس لهم. بنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأبي وإن على المقدم عليهم، لما تكلمنا عن الوارثين من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ وبعده وابن الأخ. يبقى هنا الجد مقدم على ابن الأخ، الجد مقدم، الجد هنشركه مع الأخ، لكن مع ابن الأخ لا ما يشتركش، الجد مقدم على ابن الأخ. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا. الأعمام يبقى هنا العم أبعد، لما ذكرنا في المتن قلنا إيه، والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن، وبعده وابن الأخ المدلي إليه بالأب، وبعده والعم وابن العم من أبيه. يبقى هنا ابن الأخ مقدم على مين؟ على العم. فلو أن إنسانا توفي وترك ابن أخ، أو ابن ابن أخ وترك عما، من يرث؟ الأخ أو ابن الأخ أو ابن ابن الأخ مقدمون على الأعمام. يقول الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، لأن جهتهم أقرب، وهذا معنى قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعل بالجهة التقديم. يعني ننظر في جهة الميت، هذا ابنه، هذا ابن ابنه، ابن ابن ابنه، وهكذا، يبقى نقول من هذه الجهة الأقرب مقدم على الأبعد فيها، فبالجهة التقديم. نقول جهة أو جهات الميت، هنقول جهة بنوة، وجهة أخوة، وجهة أبوة، وجهة أمومة، يبقى هذه الجهات اللي للميت، يبقى بالجهة التقديم ثم بقربه. عندي الأبوة هذه الجهة، البنوة هذه الجهة، الأب يرث مع الابن، الأخوة لا الأخ هنبعده طالما الأب موجود أو الابن موجود، والأمومة بترث الأم، ولكن إذا كانت الجدة يبقى هنا الأم القريبة تحجبها. فيبقى المعنى إن الجهات للميت قد تكون جهة مقدمة على جهة أخرى، يبقى بالجهة التقديم. فإذا كانوا هما في جهة واحدة يبقى بقربه الأقرب، يبقى هنا الجهة جهة إيه؟ أبوة، في أب وجد وجد، يبقى هنورث مين؟ الأب. يبقى هنا نقول فبالجهة التقديم، في جهة أبوة وفي أخوة، أقدم مين؟ من يقدم؟ الأب مقدم على الأخ، يبقى هذا شيء. في بنوة وفي أخوة، الابن مقدم على الأخ، يبقى فبالجهة التقديم ثم بقربه في الجهة، يبقى هذا أخ فرضنا قدمته، ولكن في نفس الجهة معه ابن أخ وابن ابن أخ وابن ابن أخ، ولا الأقرب للميت اللي هو الأخ يرث، وهكذا. ثم بعد ذلك بيقول لنا بالقوة، بالقوة يعني بيدلي إلى الميت عن طريقين ولا عن طريق واحد، هذه القوة اللي فيها. فنقول هذا أخ شقيق، يبقى اجتمع مع الميت في أبيه وأمي أقوى، هذا أخ لأب، من يقدم على من؟ يبقى هنا الأقوى، الأخ الشقيق مقدم على الأخ. يبقى هنا عرفنا الجهاد وعرفنا القرب وعرفنا القوة. بيقول لنا والأخ للأم يسقط باثنين، الأخ للأم يسقط باثنين، يا ترى مين الاثنين؟ فرع الوارث الميت مطلقا، فرع الميت مطلقا، يعني إنسان توفي ترك ابنا أو ترك ابن ابن أو ترك بنتا أو بنت ابن وترك أخا لأم، أخا لأم، يبقى في فرع وارث الميت ولا ما فيش؟ الفرع الوارث مقدم على الأخ الأم، الأخ الأم ما يخدش حاجة الآن، بل الفرع الوارث يأخذ الفرض والرد عليه في ذلك، ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا، ده فرع المألوف. وبأصوله، بأصوله يعني وجود الأب، الأب للمتوفى فيسقط الأخ لأم، كذلك الجد يسقط الأخ لأم، يبقى هنا الأخ الأم يسقطه الجد. يبقى بأصوله الذكور وإن علوا هم الأجداد، لأن الشرط عشان ولد الأم يرث لابد تكون المسألة مسألة كلالة، والكلالة بيقول لنا في قول الجمهور من لم يخلف والدا ولا ولدا، من لم يخلف ولدا ولا ولدا، والولد يشمل الذكور والإناث، والوالد الأصل فيه الأب، وكذلك الجد اتفاقا مع الأخ لأم أنه يحجبه اتفاقا. البنات اللي هم بنات الابن بقى، يقول لنا تسقط بنات الابن ببنتي الصلب، اللي هو لنا في المتن ايه؟ ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. طيب، وقد سئل ابن مسعود عن بنت وبنت ابن واخت، فقال اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن بنت وبنت ابن واخت، فقضى ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، البنت لها النصف، لابنة الابن السدس هنسميه تكملة السدسين، وما بقي فهو لمن؟ للأخت. هنا الأخت عصبة، بس عصبة إيه؟ مع الغير، عصبة مع الغير. ما لم يكن معهن أي بنات الابن، ما لم يكن معهن إيه؟ الأخ له، اللي هو الأخ المبارك، من يعصبهن من ولد الابن، سواء كان بزائهن أو أنزل منهن درجة، وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر. أختان شقيقتان لهما الثلثان، الأخوات الأب منهم شحالة بقي لهما استكمال الثلثين. طيب، نشوف الصورة اللي فيها الأخ المبارك، زوج مثلا وأم وبنت وبنت ابن. المسألة دي مسألة سهلة، مسألة اللي انتو خدتوا زيها قبل كده، زوج وأم وبنت وبنت ابن. المسألة الزوج ياخد ايه فيها؟ ياخد الربع، لانه في من يحجبه حجب نقصان، بالوصف ولا بالشخص؟ بالشخص، وجد فرع للمتوفى يقوم يحجبه حجب نقصان، يبقى الزوج هياخد هنا ايه؟ الربع، مش كده؟ يبقى هنا وجدت البنت عايزة تصلح المسألة، يبقى الزوج له الربع، الأم في من يحجبها حد بنقصان هتاخد السدس، البنت هتاخد النصف، بنت الابن هتاخد السدس، هتاخد السدس، يبقى المسألة هتكون من كام؟ من 12. الزوج له الربع 3 من 12، الأم لها السدس هيبقى 2 من 12، البنت لها النصف 6 من 12، بنت الابن لها السدس 2، المجموع 13. يبقى احنا هيك المسألة من 12 هتعول المسألة وتبقى ايه؟ 13. يبقى عالف المسألة وصارت 13. بصوا عليها تاني كده، زوج وام وبنت وبنت ابن. الزوج هيرس الربع لوجود الفرع الوارث، الام هتارس السدس، البنت هتاخد النصف، بنت الابن هتاخد السدس. يبقى هنا المسألة فيها ربع وفيها سدس وفيها نص، هتبقى المسألة من كام؟ من 12. 12 الزوج هياخد 3 الربع، الأم هتاخد السدس 2، البنت هتاخد نصف 6، بنت الابن هتاخد السدس 2، المجموع 2 و6 8 و12 و3 13. يبقى هنا هقول المسألة كانت من 12، لكن البسط بقى أكبر من مقام، هتعول المسألة ل 13. يبقى بنت الابن ورثت ولا ما ورثتش؟ خدت ايه هنا؟ 2 من 13. لو فرضنا ان مع بنت الابن دي ابن ابن ابن ابن، هيعمل ايه معاها؟ هياخد تعصيبا، هيرث. يبقى هنا ايه؟ تعصيبا، بدل ما هتاخد السدس هتاخد بالتعصيب، هيتفضل لها ايه هنا؟ هيتفضل لها واحد، هيتفضل لها واحد. يبقى هنا نزلها من الفرض بتاعها الى ما هو اقل من ذلك بالتعصيب. يبقى الاثنين بنت الابن وابن الابن هياخدوا في المسألة واحد، وارجع اقسم الواحد ده عليهم ازاي؟ للذكر مثل حظ الانثيين، فاضرب المسألة كلها في 3 تطلع لي من 39. يبقى على ذلك هنا لو فرضنا ان مع بنت الابن معها ابن ابن، يبقى هنقول المسألة هتبقى من 12 زي ما هي، وبدل النص وبدل السدس هيبقى ايه؟ تعصيب. يبقى هنا هتبقى تعصيب. هنيجي نفس الصورة بتاعتنا، كان هنا من 12 ربع وسدس، الزوج هياخد 3، الأم هتاخد 2، البنت هتاخد 6، يتفضل للاثنين دول كام؟ واحد. المسألة هنا واخدين 2 هياخدوا 1. الواحد الآن هقسمه على بنت الابن اللي هي تحت وابن الابن، هياخده بنسبة 2 إلى 1. إذن هرجع أضرب المسألة كلها. طبعا 13 دي اتلغت، هنخليها من 12 زي ما هي، هنضرب في 3، الثلاثة في 12 هتبقى مسألة جديدة من 36. الزوج هياخد، كان بياخد 3 من 12، الآن هياخد 9 من 36. الأم كانت بتاخد 2 من 12، ولا الأم هتاخد 6 من 36. البنت كانت 6 من 12 هتاخد 18 من 36. بنت الابن وابن الابن هياخدوا 3، وبعدين نرجع نقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، بقت المسألة كلها من 36. ابن الابن هياخد 2 من 36، وبنت الابن 1 من 36، بعد ما كانت في الأول بتاخد مسألة كام لوحدها بتاخد 2 من 12. يبقى دي المسألة اللي بنسميها في الأخ الغار. طبعا ممكن مسألة تانية لو حطينا معها أب، يعني هنا عندي زوج وأم وأب وبنت وابن ابن، إذا كانت المسألة على الصورة دي هنقول لو فرضنا هنا الأم في أب موجود، يبقى عندي الزوج هياخد النص، الأم هتاخد السدس، الأب هياخد السدس. يبقى عندي زوج وأم وأب وبعدين بنت وبنت ابن وابن ابن. الزوج هياخد الربع فيها. لا سيبنا من حل على الصبورة ونحلها بدماغنا، مش هكتبها تاني دلوقتي. فنقول انه الصورة لو المتوفى ترك او المرأة تركت زوجا واما وابا وبنتا وبنت ابن، يبقى نقول الاب والام كل واحد له السدس، الزوج له الربع. مسألة من 12، الزوج له الربع 3 من 12، الأب والأم كل واحد له 2 من 12، يبقى 7 من 12. البنت لها النصف كام؟ 6 من 12، يبقى 13 من 12. بنت الابن لو لوحدها حدينا ايه؟ السدس، يبقى 2 من 12 بقت 15 من 12 المسألة. لكن لو في ابن ابن معها هقوم أقول ابن الابن وبنت الابن يرثان ايه؟ بالتعصيب. لكن فضلهم حاجة قبل كده؟ مسألة عالية قبلهم، فعلى ذلك ما لهمش حاجة. نرسمها لكم المرة الجاية إن شاء الله، نبص عليها تاني على هنا يمكن دي تكون واضحة شوية. زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب. الزوج هياخد فيها النصف، الشقيقة النصف، الأخت الأب والأخ الأب لو فضلهم حاجة، ما فيش وايد لهم حاجة، كانوا بياخدوا الباقي تعصيب، مش كده؟ يبقى المسألة لو فرضنا أنها من 6، يبقى الزوج هياخد 3 والشقيقة 3 والتانيين ما لهمش حاجة. هي نفس المسألة، لو جينا على الأخ الأب ولغناه وقلنا ما فيش أخ لأب الآن، تتقسم إزاي؟ هنقول الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. يبقى هنرجع نقول الزوج له من 6 3، الشقيقة لها من 6 3، الأخت الأب لها من 6 إيه؟ 1. يبقى المسألة كانت من 6، الآن هنعمل فيها إيه؟ تعول نخليها من 7، بقت من 7. يبقى هنا كان الإيه؟ الأخ المبارك، كان الأخ المشؤوم بقى هنا من غيره، كانت الشقيق الأخت الأب حترس 1 من 6، لكن وجوده دخلت معه تعصيب، ما خدتش حاجة. يقول لنا من لا يرث لمانع لا يحجب أحدا، نص عليه الإمام أحمد، الذي لا يرث لمانع لا يحجب أحدا مطلقا، يعني عايز يقول ان انسان وجد به مانع من الارث زي مرتد، كان امراه مسلمه ولها ابن توفي وهو مسلم، وهذا الابن له اخ شقيق مسلم واخ اخر مرتد، الام الان مرثه قد ايه؟ لها الثلث، مع ان المتوفى له شقيقان ولكن احدهما مسلم والاخر مرتد. دي بعد ذلك هذا المرتد لا يرث ولا يحجب اللي موجود، يبقى ليس له فيه، يبقى لا يرث لا يحجب احدا مطلقا، لا حرمانا ولا نقصانا، بل وجوده كعدمه، وهذا مروي عن عمر وعلي لأنه ليس بوارث كالأجنبي. إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم، إلا الإخوة من حيث هم أشقاء لأب أو لأب أو لأم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. يعني قد لا يرثون لوجود من يحجبهم، مش لمانع وصف، مش لمانع وصف، الممنوع بالوصف هذا كأنه غير موجود، لكن هؤلاء موجودون محجوبون بالشخص. بنقول المتوفى له أخ شقيق وله أخ لأب، والأم موجودة، يبقى الأم ترث قد إيه؟ ترث السدس، إن في أخوان يحجبانها، مع أن أحدهما وارث والآخر ليس وارثا. يبقى هنا عايز يقول لنا في فرق بين من يمنع من الميراث حرمانا لوصف قائم به فلا يحجب غيره، الذي يمنع من الميراث لأن يوجد شخص أقرب منه يرث، فهذا قد يمنع نقصان. طيب نشوفوا المحجوبين ومن يحجبهم، ده بس تجميع لمن يحجب من اللي انت خدته في المكه، منه الابن. الابن من يحجب الابن؟ حد يحجب الابن؟ ما فيش، لان قلنا في خمسه لا احد يحجب هؤلاء الخمسه بالشخص، اللي هم مين؟ الابن والبنت، لانه واحد الولد، الاب والام، الزوج والزوجه. يبقى ابن الابن بقى، من يحجب ابن الابن؟ الابن، يبقى هنا الابن الصلبي يحجب ابن الابن. طيب لو ان ابن الابن ابنى ابن ابن ابن ابن وفي ابن ابن اعلى منه يحجبه، يبقى على ذلك اذا كانوا ابناء ابن انزل وفي اعلى، يبقى الاعلى يحجب الانزل. الجد الصحيح، من يحجب الجد الصحيح؟ الاب. حد ثاني قال لنا الجد محجوب عن ميراثه بالأب في أحواله الثلاثة، يبقى على ذلك الأب يحجب الجد الصحيح. برضو زي ما قلت ابن الابن، إذا كان في ابن ابن أعلى يحجبه، كذلك هنقول في الجد، لو هذا الجد جد بعيد وما فيش أب بس في جد أقرب منه، يبقى الأقرب يحجب هذا الأبعد. الجدة للأم مين يحجبها؟ أم الأم؟ الأم، يبقى الأم فقط تحجب أم الأم. يقول لنا وجد أقرب من جهة الأم، ده واضح، إذا كانت بقى ما هيش أم الأم، لا دي أم أم الأم، وفي أم الأم، يبقى أم الأم تحجب من هي أبعد منها. كذلك جد من جهة الأبي أقرب، خلافا لمالك وللراجح عند الشافعي فعندهما يشتركان، ده الخلاف يعني لبين العلماء في مثل هذا الشيء. وذكرنا أنه لا تسقط البعد على الصحيح إذا كانت الجدة البعد هي الجدة من ناحية الأم، والجدة من ناحية الأب أقرب، يشتركان في الميراث القربة والبعد. يبقى هنا الجدة القربة تحجب البعد إذا كانت الجهة واحدة، الجدة القربة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، العكس في ذلك، القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم لأن أصلها أم، فعلى ذلك يشتركان في الميراث. الجدة للأبي تحجبها الأم، وتحجبها جدة لأم أقرب، وجدة أبوية أقرب منها. بنت الابن مين يحجب بنت الابن؟ بنتان، مش كده؟ لو في بنتان، لأن مع البنت الوحيدة هتشترك معها، تاخد معها إيه؟ السدس، تكملة الثلثين. يبقى بنت الابن يحجبها الابن طبعا ده أولى، ابن ابن أعلى منها، بنتان صبيتان فأكثر. عارفين يعني إيه بنتان صبيتان؟ يعني البنت الصبية البنت المباشرة. لو أن بنت الابن هذه أنزل، بنت بنت بنت، وفي أعلى منها بنت ابن، آسف، الأولى كانت بنت ابن ابن، الثانية اللي هي أعلى منها هتبقى بنت ابن أو بنت ابن، نقول بنت ابن يأخذان الميراث طالما أنهما أقرب يأخذان الثلثين. الأخت الشقيقة مين يحجب الأخت الشقيقة؟ أخت شقيقة مين يحجبها؟ هي أنت ترث أصلا، أنت ترث إذا كانت ثلث كلالة، كلالة يبقى نقول يحجبها الأولاد، يبقى وجود الأولاد للمتوفى يحجبون، وأولاد الابن وبنات الابن كذلك، والبنات يحجبون الشقيقة. طيب نقول الكلالة ما فيش أب، يبقى كذلك الأب يحجب الأخت الشقيقة، يبقى الأخت الشقيقة يحجبها الابن، وابن ابن وإن نزل الأب الجد الصحيح على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وده اللي أخذ به الإمام أبو حنيفة، لكن العمل اللي ذكرناه هنا هو ما ذهب إليه زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه لترجيح النبي صلى الله عليه وسلم لزيد على غيره في الميراث، قال أفردكم زيد. الأخت لأب من يحجبها؟ حنقول الأول نقول فرع الميت، ابن الميت يحجب الأخت الشقيقة، لأن المسألة ما تشكل لها، أبو الميت مسألة ما هي إشكالها، يبقى هنا الابن وإن نزل الأب، لكن إذا كان جد نقول لا، هنا هتدخل مسألة المقاسمة على ما قدمنا في الإخوة والأخوات مع الجد. يبقى تعجب بالابن، ابن الابن، الأب، الجد الصحيح عند أبي حنيفة، قلنا الأرجح العمل بمذهب أبي زيد رضي الله عنه. الشقيق والأخ الشقيق يحجب الأخت الأب، شقيقتان شقيقتان تحجبان الأخت الشقيق للأب إلا إذا عصبها أخوها، مش كده؟ يعني لو أن المتوفى ترك شقيقتين وترك أختا لأب وأخا لأب، يبقى هنسميه الأخ إيه؟ المبارك، اللي هيعصب هذه فيرث معها الباقي تعصيبا لذلك مثل حظ الأنثيين. كذلك الشقيقة صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن أو مع البنات، أقول تمنع الأخت الأب من النفس. الأخ أو أخت لأم، هم الأرحام أخ وأخت لأم، مين يحجبهم؟ فرع الميت، مش كده؟ ابن الميت، كذلك ابن ابن الميت وإن نزل، بنت المتوفى يرث معها، بنت ابن وإن نزل، أبو الميت، الجد كذلك. طيب الأخ الشقيق مين يحجبه؟ هنقول ابن الميت فرع الوارث، ابن الابن وهكذا. الجد الصحيح عند أبي حنيفة رحمه الله، قلنا مذهب زيد أنه يدخل مقاسمة معه. الأخ لأب هنقول زي ما قلنا في الأخ الشقيق، وحنزيد عليه الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، يبقى يحجب الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب الجد الصحيح عند أبي حنيفة، الشقيق يحجبه، الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن. ابن الأخ الشقيق هيحجبه إلا قبله كلهم، يحجبه الابن وابن الابن والأب والجد الصحيح والشقيق والشقيقة اللي صارت عصبة مع الغير، كذلك الأخ الأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه للمتوفى، كذلك الأخت لأب اللي صارت عصبة مع الغير. نأخذ مسائل في الحجر، زوج وبنت وأب وجد، زوج وبنت وأب وجد، هنا في فرع وارث، الزوج له الربع، البنت لها النصف، الأب نقول مسألة فيها بنت واحدة فقط، يبقى هنا الأب حورثه بإيه؟ حقول حياخد الفرض وحيفيد كمان، يبقى يورث هنا في الصورة بالفرض والتعصيب، يرث بالفرض والتعصيب، يبقى ياخد السدس فرضا والباقي تعصيبا. في عندي الجد هنا يرث ايه؟ الجد محجوب لوجود الاب اقرب منه، يبقى محجوب الان الجد. المساله فيها ربع ونص وسدس، تبقى من 12، الزوج هياخد 3 من 12، البنت 6 من 12، الاب هياخد 2 من 12 هو السدس زائد الباقي، نجمع 2 على 6 يبقى 8 و3 يبقى 11، يفضل واحد وهو هياخد 3 الان. الجد محجوب مش هياخد حاجة عشان الأب أخذ الباقي تعصيب. مسألة زوجة وبنت وأم وأب وشقيق، سواء أخ شقيق ولا أخ الأب، هي زوجة في حد يحجبها هنا؟ ما فيش حد يحجب الزوجة. البنت حد يحجبها؟ ما فيش. الأم، الأب، الشقيق أو أخ الأب محجوب، الأب موجود والبنت موجودة، يبقى الشقيق ملوش حاجة الآن، يبقى في عاصب أقرب منه اللي هو الأب هو اللي حاجة. وما لو الأب مش مولود، الباقي بعد البنت مين هياخده؟ الأخ الشقيق ياخد تعصيبا الباقي تعصيب، لكن في عاصب أقرب منه هو الأب، يبقى هنا الأب يرث. الزوجة هتارث التم، البنت هتارث النصف، الأم والأب كل واحد هياخد السدس زائد الأب هتديله لو فضل حاجة، يبقى الباقي تعصيب. مسألة فيها تمن وفيها سدس وفيها نص، تبقى من كام؟ من 24. الزوجة هتاخد تمن من 24 3، بنت تاخد نصف ال 24 12، الأم بتاخد السدس أربعة، الأب هياخد السدس برضو أربعة، ونشوف هيفيد حاجة. ثلاثة واثناشر خمستاشر، واربعة تسعتاشر، واربعة ثلاثة وعشرين، فضل واحد. يبقى اللي باقي للأب هياخد خمس، الأربعة زائد الباقي اللي هو واحد هياخد خمس، الأخ محبوب هياخد صفر. يبقى هنا المسألة من 24، الزوجة هتاخد 3 من 24، البنت 12 من 24، الأم 4 من 24، الأب 5 من 24. مسألة أخرى، أم وبنت وشقيقة وجدة. الأم والجدة، الجدة بترث ميراث أم، مع وجود الأم هترث، يبقى الجدة محجوبة. يبقى هي الحكاية هنا أن الجدة محجوبة، وندي الباقي الميراث يقسم بينهم. أم وبنت وشقيقة، الأم هتاخد إيه؟ تاخد السدس. ليه خدت السدس؟ لوجود الفرع الوارث، مش كده؟ وبيبقى الفرع الوارث للبنت. البنت هتاخد النصف، الشقيقة هتاخد الباقي تعصيب. أمال ما تاخدش ليه الفرض؟ تاخدش ليه نص؟ مش كلالة المسألة، ما هياش كلالة. كلالة طالما فيها بنت يبقى مش كلالة. يبقى الأخت الآن مع البنت ترث تعصيبا، يعني ما بقي تأخذه. يبقى هنا هقول هذه ترث بالتعصيب، يعني تأخذ الباقي. الجدة محجوبة، المسألة فيها سدس ونص، يبقى من كام؟ من ستة. الأم هتاخد واحد من ستة السدس بتاعها، البنت نصف ثلاثة من ستة، الشقيقة هتاخد الباقي، هما اتنين، الجدة محجوبة. مسألة كمان، زوجة وأم وخمس أبناء وسبع بنات وابن ابن. زوجة وأم وخمس أبناء وسبع بنات وابن ابن. الزوجة في فرع وارث، مش كده؟ هترث التم. الأم السدس محجوبة نقصانا هي كمان. بنت الابن وبن ولا الابن والبنت اللي هم الخمس ابناء والسبع بنات هيرثنا او هياخدوا الباقي تعصيبا لذات مثل حظ الانثيين. تم وسدس، المساله من كام؟ من 24. الزوجه لها التم ثلاثه، الام لها السدس اربعه، هيتفضل كام؟ ثلاثه واربعه سبعه، من 24 تفضل 17، هيتاخد لدول تعصيبا. حاجه هقسم ازاي بقى؟ وال17 ده هيتوزع ازاي؟ للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى لما اجي احسبها اقول في خمس ابناء هيبقوا بكام سهم؟ ب10، وفي سبع بنات بكام سهم؟ يبقى عدد الاسهم كام؟ قول المساله فيها 17 متلفقه طبعا. يبقى هنا في تلفيق، هنا هياخدوا 17، هنقوم نقول هنا الابناء خمس اسهم كل واحد هياخد سهمين ب10، البنات سبعه كل واحده بسهم، يبقى هنا هيبقى الاولاد هياخدوا 10 اسهم، البنات هياخدوا سبع أسهم، مش كده؟ مسألة 24. مسألة كمان، زوج وأم وجد وابن وأخ شقيق أو أخ لأب وأخت شقيقة أو أخت لأب. أما نشوف كده في المسألة، هنا عندي الزوج موجود، وعندي الأم، وعندي الجد، وعندي ابن، ابن، وفي اخوة اشقاء واخت شقيقة. ادخلهم مقسمة مع الجد؟ ما ينفعش انا اقول مقسمة. ها؟ نقول في ابن هنا، في ابن، يبقى الجد هيورث ايه؟ هيورث ايه الجد الان؟ هيرث الفرض بتاع التعصيب. ادخله مع مين تعصيب؟ يرث الفرض، الجد يرث، يبقى اديله السدس بتاعه، لان هنا في ابن موجود هياخد الباقي، يبقى الجد يرث السدس بتاعه. الزوج هنقول ياخد الربع لانه محجوب نقصانا، الام هتاخد السدس برضه محجوبه نقصانا، الجد هديله السدس والابن هديله الباقي، يبقى خد الباقي. هنا الاخ الشقيق والاخت الشقيقه اقول لهم ايه؟ ما لهمش حاجه، يبقى هنا محجوبين الاثنين، محجوبين. ربع وفي سدس، يبقى مساله من 12. الزوج هياخد 3 من 12 ربع بتاعه، الام سدس 2 من 12، الجد سدس 2 من 12، المجموع كام؟ سبعة، يتفضل خمسة للابن. الأخ الشقيق والأخت الشقيق ما لهمش أحد. يبقى هنا الجد معه إخوة ومعه صاحب إيه؟ صاحب فرض. يبقى الجد لما يكون مسألة فيها جد ومعه إخوة ومعه صاحب فرض، بدي الجد إيه؟ بقول أنت ليك واحد من ثلاثة، مش كده؟ الجد مع الأشقاء، الجد مع الأشقاء دول لو كانوا حيرثون، لكن هنا حيرثون أشقاء ما يرثوش حاجة، لكن المسألة فيها ابن، فعلى ذلك الأشقاء ما لهمش حاجة، أو للجد خد الفرض بتاعك فقط له السدس. زوجة وأم وجد وأخ لأم، زوجة وأم وجد وأخ لأم، مين فيهم محذوف في الوجه؟ ليه محذوف؟ قال لنا إيه بقى في المتن بتاعنا؟ قال لنا إيه؟ ها؟ ويفضل ابن الأم بالإسقاط بمن؟ بالجد، فافهمه على احتياطه. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه. طيب أنا لقيت جد هنا، يبقى حيسقط لي الأخ لأم ووزع المراس على الباقي. يبقى زوجة هترس إيه؟ ترس الربع، ما فيش حد يحجبها نقصان. الأم ترس التلت، مفيش حد يحجبها حد نقصان، مش كده؟ يعني يتفضل لي هنا الجد حيرس ايه؟ اقول له خد الباقي، خد الباقي. تعصيب المسألة من كام؟ من 12. الزوجة لها الربع 3، الأم التلت 4، الجد له الباقي 5، الأخ محجوب ملوش حاجة. مسألة تانية، زوج وأم وبنت وشقيق وأخ لأم وأخت لأم، زوج وأم وبنت وشقيق وأخ لأم وأخت لأم. هنا الشقيق يرث إيه؟ تعصيب للتعصيب. الأخ لأم والأخت لأم أصحاب فرض في صورة إيه؟ في كلالة هنا؟ ما فيش كلالة عندنا، ما فيش كلالة عندنا. يبقى على ذلك هنا حورث الموجودين، والأخ الأم والأخت الأم محجوبون. الزوج له الربع، الأم لها السدس، البنت لها النصف، الشقيق له الباقي تعصيبا. الأخ الأم والأخت الأم لهم شعار محجوبين. المسألة من 12، الزوج له الربع 3، الأم سدس 2، البنت نصف 6، يبقى المجموع كام؟ 11. يفضل واحد حيرد الشقيق، الأخ الأم والأخت الأم محجوبون. لسه مسألة أخرى، زوجة وبنتان وبنت ابن وأخ لأب، زوجة وبنتان وبنت ابن وأخ لأب. الزوجة لها التمن لوجود البنات، يبقى تمن. البنتان لهما الثلثان، في بنت ابن هتاخد ايه بقى؟ ما تاخدش حاجة، ما تاخدش حاجة. ليه بقى؟ الفروض خلصت، الفروض خلصت، الميراث بقى للباقي ايه؟ بالتعصيب. عايزين عاصب يا ريس الباقي، عايزين عاصب يا ريس الباقي، يبقى دي محجوبة. الأخ الأب أقول له خد الباقي تعصيب، الأخ الأب له الباقي تعصيب. المسألة فيها تمن وفيها تلتين، هتبقى من كام؟ من 24. الزوجة لها التمن 3، البنتان لهم التلتين 16، بنت الابن محجوبة، الأخ الأب له الباقي، هيبقى كام الباقي؟ 5، له الباقي 5 من 24. يبقى المسألة من 24، الزوج خد 3 من 24، بنتان 16 لكل واحدة 8، الأخ الأب خد 5، بنت الابن ملهاش حاجة. زوجة وبنتان وابن ابن وثلاث بنات ابن وشقيق. زوجة هنا في من يحجبها حد نقصان، مش كده؟ البناته، يبقى هنا تاخد التمن. البنتان لهما الثلثان، ابن ابن وبنت ابن ثلاث بنات ابن هيرثوا ايه دول؟ ما حدش حلبهم، ما فيش حد حلبهم. هنا بقول دول البنت الابن يعصبها ابن الابن، يبقى هنا كان لها اخ ايه؟ اخ مبارك، هنا خلاها تاخد. لو كان بنات الابن الموجودين مش شقيق مولود، كان مين حيرثها؟ الشقيق. كان شغلنا حيرث بالتعصيب، بنات الابن يرثوا الفرض، والفرض خلص، مش كده؟ بقول لهم انتوا بترثوا تكملة الثلثين، والثلثين استنفذوا، يبقى على ذلك ما لهمش. يبقى ده اخ هنا مبارك اللي هو ابن الابن ده، هنقول دول لهم الباقي تعصيبا، الشقيق ملوش حاجه محجوب بهؤلاء اللي خدوا الباقي تعصيبا. يبقى مساله تمن في ثلثين من 24 تبقى الزوجه لها تمن 3، البنتين لهما الثلثان 16، ابن الابن وبنات الابن الثلاثة لهم الباقي لو خمسة هيتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنقول الابن له سهمين، بنات الابن لهم ثلاثة، هو المجموعة الخمسة اللي قدامنا. إذا هنا اثنين وثلاثة. مسألة أخرى، أم وشقيقتان وأختان لأب وأخ لأم. أم وشقيقتان وأختان لأب، الصورة هنا صورة إيه؟ كلالة، صورة كلالة. يبقى هنا في شقيقتان، في أختان لأب، في أخ لأم. لما وزع التركة هقول الأم لها السدس، الشقيقتان لهما الثلثان، الأختان لأب محجوبة، يعني الأخت الشقيقة خدت أو شقيقتين خدوا الفرض، يبقى هنا ما فيش تكملة ثلثين. الأخ الأم هديله إيه؟ السدس، السدس، لأنه وارث. الأخ الأم في مسألة الكلالة، الكلالة يرث صاحب فرض. يبقى هنا الشقيقتان صاحبة فرض، الأختان لأب لهما تكملة الثلثين، نفذ الثلثين ما لهمش. فاضل لنا الأخ لأم، ده صاحب فرض ما فيش حد حاجبه هنا، خدت السدس. المسألة فيها سدس وثلثين، يبقى من ستة. الأم هتاخد السدس واحد، الشقيقتين الثلثين أربعة، كل واحدة لها اثنين. الأخت أب محجوبة ملهاش. الأخ لأم ليه السدس واحد، المجموع ستة. المسألة صحيحة. مسألة أخرى، زوجة وشقيقتان وأخ لأب وأخت لأب. زوجة في حد يحجبها نقصانا، يبقى ترث الربع. الشقيقتان مسألة كلالة، ثلثان الثلثين. الأخ لأب وأخت لأب، لو كانت أخت لأب واحدة كنت هقول مالكيش سدس تكملة ثلثين، مفيش. لكن في أخ لأب من أخ إيه؟ أخ مبارك، أنا بنقول هتورثي معاه مع الآخر، بياخدوا الباقي تعصيب، الباقي تعصيب، مش كده؟ طيب المسألة فيها ربع وثلثين، تبقى من كام؟ من 12. الزوجة لها ثلاثة اللي هو ربع، شقيقتين لهما الثمانية من 12، الباقي واحد لهؤلاء. أخ لأب وأخت لأب لهم الباقي واحد. يبقى هنا هنقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا في ثلاثة بينها وبين دي تباين، هنضرب المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة. ثلاثة في 12 تبقى بستة وثلاثين. الزوجة كانت بتاخد ثلاثة من 12، هتاخد دلوقتي كام من 36؟ تسعة من 36 ربع بتاعها. الشقيقتين ثمانية من 12 هياخدوا من 36، 24 من 36. الأخ الأب وأخت الأب هياخدوا ثلاثة، للذكر اثنين، للأخت واحد، للثلاثة اللي يقسم بينهم اثنين لواحد. يبقى دي بعض المسائل اللي هنا. بعد كده في التعصيب، معلش نرجع لمسائل الأخ المبارك وغيره نشوف تصلحت ولا لا. زوج وأم وبنت وبنت ابن. الزوج حيرث هياخد ايه هنا؟ الربع. طيب الأم هتاخد السدس، البنت هتاخد النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين. يبقى المسألة من كام؟ من 12. الزوج هياخد من 12 الربع ثلاثة، الأم هتاخد السدس اثنين، البنت هتاخد النصف ستة، بنت الابن هتاخد السدس كام؟ اثنين. المجموع يبقى هنا اثنين وثلاثة خمسة، وستة 11، واثنين 13، يبقى فيها عول. مسألة عالية، وقلنا بنت الابن هترث هنا، أخذت الباق السدس بتاعها بالفرض، مش كده؟ صورة تانية، زوج وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن. زوج وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن. الزوج الآن هيرث الربع، مش كده؟ الأم هترث السدس، البنت النصف، بنت الابن أو ابن تعصيب، ياخذ الباقي تعصيب. الزوج كان له ربع والأم سدس، والمسألة من 12. من 12 الزوج هياخد كام؟ ثلاثة، ربع ال 12. الأم هتاخد السدس اثنين، البنت هتاخد النصف ستة، ابن الابن وبنت الابن فضلهم ايه؟ ثلاثة واثنين خمسة، وستة يبقى فضلهم هنا واحد. هنا هتبقى المسألة من 36 هنضرب 12 في 3. أنا مش عارف بقى المسألة لكن هنعرفها كده، إن بنت الابن الآن هي وابن الابن بياخدوا واحد من 12، حاسم الواحد للذكر مثل حظ الأنثيين هنخليها كام؟ 3. وأضرب المسألة كلها في 3 هتبقى من كام؟ من 36. يبقى هما الاثنين هياخدوا 3 من 36، يبقى البنت بقى لها كام؟ 1 من 36. لكن في المسألة اللي فاتت كانت واخدة كام؟ وكانت واخدة 2 من 13، فلما دخل معها أخوها نزل لها النصيب بتاعها. صورة أخرى منها زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب. الزوج هياخد النصف، الشقيقة هتاخد النصف، الأخ الأب هياخد إيه؟ ولا الأخت الأب؟ مال هنا بنقول لها النصف لدي فاضل عن الثلثين السدس، يبقى انت هتاخدي السدس تكملة الثلثين. مسألة تبقى من 6، الزوج هياخد 3، الشقيقة هتاخد 3، الأخت الأب هتاخد 1، بقت تعود إلى 7. مسألة عالت لـ7. لكن لو الأخت الأب دي معها أخ لأب، يبقى هنقول هنا كنت بتاخدي بالفرض، الآن هتدرس إيه؟ بالتعصيب. تدرس بالتعصيب هيتفضل لها إيه؟ مش هيتفضل، نشوفها كده، هيكون زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج للنص، الشقيقة لها النص، الباقي تعصيبا لدول. المسألة فرضناها من 6 زي اللي فاتت، يا طبعا بتبقى من 2، لكن عشان نقارنها باللي فاتت لو خليناها من 6، الزوج هياخد 3، الشقيقة 3، الأخ والأخت ما لهمش حاجة. طيب نقف على كده، والمرة الجاية ناخد العصر بإذن الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.